القاهرة تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ. يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار، عطيات غريب. مستمعين الأعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان. ورحلتنا اليوم معا إلى الشقيقة الجزائر لنزور مدينة تتميز بمناظرها الخلابة، وهي مدينة تيبازا. تقع مدينة تيبازا على ساحل البحر المتوسط، وتبعد عن مدينة الجزائر 75 كيلو مترا من ناحية الغرب. أسسها الفينيقيون كإحدى مستعمراتهم التجارية العديدة، حيث كانت لها مكانة مرموقة. وكلمة تيبازا في اللغة الفينيقية تعني الممر، لأنها كانت معبرا وممرا للناس بين مدينتي إيكوزيم وسرسال. ثم أصبحت تعرف بقرطجنة، وقد اكتشف بيتاسا مستعمرة فينيقية تعود للقرن الخامس قبل الميلاد، وعندما جاء الرومان حولوها إلى مستعمرة تتبع لاتيوم، ثم تحولت إلى مستعمرة تتبع روما في عهد الإمبراطور كلاوديوس. في عام 41 إلى 54 كان أول وال عليها هو ابن عمار ضياء الدين، وكانت لتيبازا مكانة تجارية عالية، خاصة في عهد أباطرة القرنين الثاني والثالث الميلاديين. لكنها لم تتميز بالفن أو التعليم. أما في القرن الثالث الميلادي فقد كانت من مقرات الأساقفة. وتوسعت المدينة بشكل كبير، حيث وصل عدد سكانها في نهاية القرن الرابع الميلادي إلى 20,000 شخص. إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية هذه الحلقة. في الحلقة القادمة إن شاء الله نلتقي في مكان له تاريخ. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.